تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالسجود إذا سدت قلبا أناجيك فيه وألفت سربا تآويت فيه فمن ذا شبيه الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود إذا سدت قلبا أناجيك فيه يحسدني الأمراء أعيش حياة بعيدة